قول الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها تسر لعل يفهم بعض الناس منها يعني الحرام والمعاصي، فليست هذه خارجة؟ لا لا، قولها إن ذهبت تقيم وكسرها، قال وكسرها طلاقه، بينه في حديث آخر إن كسرها الطلاق. يقصد التواصل بالنساء فيما يتعلق بالأخلاق والتقصير في بعض الأمور، أما إذا مثلا وصلت الأمور إلى الشرع، كان مثلا أصرت على معصية أو على صور أو على شيء، لا لا لا، هذه ما لا توافق عليه، لا توافق عليه، لا لا. قصده إن كثير من الناس يستشهد هذا الحديث في هذا الموضع. أقول قصد الرسول عليه الصلاة والسلام إننا نأخذ العفو منهم، وكما قال في حديث آخر لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني نتجاوز ونسمح في حقوقنا الخاصة، أما في حق الله فلا. ولهذا المؤلف خوفا من هذا الذي تقول أعقبه بقوله باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الضلع الآن أعور شيء فيها أعلى تمثيل بالنساء، معناها إن أعلاها يعني معناها العوج ليس يكون أسفل شيء، حتى في أعلى شيء في كلامهم أعلى ما يكون، في كل أحوالهم العليا تجد فيها عوج.